بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا أيها الأحبة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات، تكلمنا هنا عن صفة الخلق، هو الذي تكلمنا عن صفة الاستواء والفوقية والعلو في الدرس السابق، ثم انتقل بنا إلى الكلام عن صفة الخلق. قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سورة الحديد. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. صفة أخرى، إن الله بكل شيء عليم، لا تحزن إن الله معنا، المعية، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبر إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، الآية، هذا الجزء من الآية الكريمة في إثبات الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية هي الأفعال المتعلقة بالمشيئة والإرادة، كما أسلفت هذا، يريد الله عز وجل أن يفعل كذا فيفعله، وإذا لم يريد لم يفعل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. قال فيه إثبات الأفعال الاختيارية للرب سبحانه، ويتنقسم إلى قسمين، لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. وسبحانه موصوف بالنوعين، جمعهما في هذه الآية، وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق، لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض، يعني الفعل غير المفعول. وفيها دليل على مباينة الرب سبحانه وتعالى لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته جل وعلا، بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بنى عنهم باستوائه على عرشه ويعلم ما هم عليه فيراهم، وينفذ بصره فيهم ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. وهذا معنى كونه معهم أينما كان، بعلمه يعني وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره. والمعية تنقسم إلى كما معلوم معية عامة ومعية خاصة. فالمراد في الآية ومعكم معية العلم بإجماع ولا شك في إرادة ذلك، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، وسبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ومع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مخلطا للآخر، كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المعية العامة هي المعية التي لم يختص الله تبارك وتعالى بها طائفة دون طائفة، يعني لجميع الخلق. الصحابة فسروا هذه المعية بمعية العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع ونحو ذلك. ومن أمثلتها قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذه المعية لا تنافي بينونة الله من خلقه وعلوه على عرشه سبحانه، فهي لا تناقض الاستواء استواء الله تبارك وتعالى، ولا تناقض علو الذات، لأن الآيات والسنن يجب أن يفهم بعضها بما دل عليه البعض الآخر، يعني لا تتناقض ولا تتضارب، لا أن يناقض بعضها بعضا، يعني لا يضرب كتاب الله تبارك وتعالى بعضه ببعض. المعية الخاصة، المعية الخاصة بمعية الحفظ والتأييد والنصرة والتوفيق، فيها قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة ليست من المعية العامة. وقوله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قوله المعية الخاصة طبعا بتتفاضل، لأن الأوصاف التي ذكرت له لا تتفاضل بحسب التقوى والصبر والإحسان، هذه تتفاضل تفاضلا شديدا. فكلما كان الإنسان أكثر تقا زادت معية الله جل وعلا له، كلما راقب ربه أعطاه الله من نصره وتأييده وتوفيقه ما لا يخطر له على بال، وكلما عظم صبره نال من عنايته ما الله به عليم، وهكذا. والأشعرة وغيرهم من أهل البدع قالوا إن المعية تقتضي الحلول بالذات في كل مكان، وهذا باطل من وجوه. أنه ذكر أنه مع الذين اتقوا، والمفهوم المخالف على زعمهم أنه ليس مع الكافر والفاجر والعاصي، وهذا مضاد، هذه فيه مضادة لصريح القرآن وهو معكم. أن مع في لغة العرب تدل على مطلق المصاحبة والاقتران، وقد تكون المقارنة والمصاحبة في المعاني، وقد تكون في الذوات مع الاختلاط اختلاط الذوات وتقاربها، وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات. فالأولى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهل سنكون معهم بذواتنا؟ ومنهم الأنبياء والصالحون والصابقون الذين كانوا قبل النبي، ونحن مأمورون أن نكون معهم بالمعنى. أن نكون مقارنين ومصاحبين لهم في صفة الصدق في الإيمان وعدم التردد فيه والاستجابة لما أمر الله به جل وعلا ورسوله. معية الذوات تقول أتاني فلان وفلان، يعني حالة كونهم مجتمعين، وتقول فلان مع امرأته يعني في البيت، وهذا في الذوات. أن تكون معية معنى مع عدم غياب الذات، تقول سرت مع القمر، والقمر مع المسافر والحاضر وضوءه مع الجميع، ومع ذلك هو ليس مختلطا بالجميع ولا حالا في كل مكان. ومعية الله تبارك وتعالى تحتمل الأول والثالث ويمنع الثاني للأدلة الدالة أنه يختلط بخلقه تبارك وتعالى ويحل فيه. الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ يقول عليه رحمة الله: هي معية حقيقية تقتضي بالنسبة لجميع الخلق العلم، وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين، تقتضي النصر والتأييد والتوفيق. قوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وفي هذه الآية يثبت الله تبارك وتعالى شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف جعل نفسه رابع ثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه سبحانه في جنس ولا فصل. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الألوهية. والعرب تقول رابع أربعة وخامس خمسة وثالث ثلاثة لما يكون فيه المضاف من جنس المضاف إليه، كما قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وطبعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق أبي بكر. فإن كان من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة، إن كان من غير جنسه فلك يعني ينبغي أن تفرق بين هذا وذاك. قال: وهاتان الآيتان يؤخذ منهما أن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره سبحانه، وفي إثبات العلم لله كذلك، وإثبات الحساب والجزاء على الأعمال، والبعث والحث على مراقبة الله تبارك وتعالى، والرد على من قال إن القرآن من كلام محمد، وفي إثبات صفة الكلام وهي من الصفات الذاتية الفعلية، وفيها الرد على من أنكر شيئا من هذه الصفات وأولها بغير تأويلها، وفيهما الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي، وفيهما إثبات الألوهية وشمول علمه وإحاطته بكل شيء تبارك وتعالى. وبعد هاتين الآيتين اللتين تثبتان المعية العامة بالمعنى الذي أسلفنا، ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على المعية الخاصة، وهي قوله سبحانه: لا تحزن إن الله معنا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار حينما أحاط بهم المشركون من كل جانب، ولكن الإيمان الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تزول الجبال طبعا ولا يزول، فهو مع من بيده الأمر، يقول لشيء يكون فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو ناصر لأوليائه لا محالة، فهو معهم بحفظه ونصره وتأييده. ومن استشعر هذا المعنى لا يحق له أن يحزن. طبعا يرد هنا سؤال قبل أن ننتقل: هل المعية صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ هذا الكلام لا بد أن يفصل فيه. المعية العامة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وهكذا. أما المعية الخاصة فعلية، لأنها تابعة للمشيئة، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية، فإذا وجدت أسبابها تحققت. إذا تحقق الإيمان والتقوى والصبر كان الله معهم، إذا لم تتحقق لم يكن معهم المعية الخاصة، معية النصر والتأييد وهكذا. قوله سبحانه لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. طبعا تقدم تكلمنا عنه، والمعنى لا تخاف من فرعون، لأنني معكما أي بالنصر والتأييد والمعونة على أعدائكما، أسمع أي كلامكما وكلامه، وأرى أي مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء. قوله: إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة، المعنى أنه مع الذين تركوا المحرمات معاصي يعني على اختلاف أنواعها، ومع المحسنين الذين يؤدون الطاعة مراقبين لله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة، لآيتان فيما الحث على الصبر، وهي دليل على وجوبه، وبينا أن الصبر أعظم سبب في تحصيل المقصود، والله مع الصابرين وقد ضمن لهم النصر. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وفيها أن النصر من عند الله لا بالعدد ولا العتاد، وإنما هي أسباب، وقد أمر الله بتعاطي الأسباب. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. طبعا هناك فروق بين المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، والمعية العامة من الصفات الذاتية، أما الخاصة فمن الصفات الفعلية. المعية العامة تكون في سياق تخويف ومحاسبة على الأعمال وحث على المراقبة، لكن المعية الخاصة تكون في مقام الطمأنينة ترغيب في الخير. المعية الخاصة من مقتضاها الحفظ والعناية والتأييد من اللطيف الخبير بأوليائه ورسله. المعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. طيب لو تكلمنا يبدأ يتكلم عن إثبات صفة الكلام. وإثبات صفة الكلام يمكن احنا هذه من المواطن التي خضنا فيها خوضا شديدا وتكلمنا فيها كثيرا في كافة الشروح التي شرحناها قبل ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليما ومنهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. هذا كله مما يثبت صفة الكلام. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا هذا استفهام إنكاري. فليس هناك من هو أصدق من الله حديثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله قولا يعني لا أحد أصدق من الله عز وجل في قوله وخبره. والحقيقة أن الناس تنازعوا نزاع كبير جدا. مسألة الكلام من أعظم المسائل. كلام الله تبارك وتعالى إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى من أعظم المسائل التي حصل فيها نزاع كبير بين طوائف المختلفة وأهل السنة. المعتزلة يقول جعلوا كلامه مخلوقا. قالوا كلام الله مخلوق منفصلا عنه. وقالوا معنى متكلم يعني خالق الكلام. هذا فصلناه قبل ذلك ورددنا عليه ردود مطولة في شرح كتاب التمهيد والإنصاف وغيره من الكتب. الكلابية والأشعرية جعلوا الكلام لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته. ونفى الحرف عنه الصوت. وقال إنه معنى واحد في الأزل. قالوا كده معنى واحد في الأزل يعني ليس من الصفات الفعلية التي يعني الأصل في الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأحاد متعلقة بالمشيئة. بعض الغلاة زعموا أنها حروف وأصوات قديمة لازمة للذات. وقال إنها مقترنة في الأزل وسبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء كلها مرة واحدة هكذا. كرمية جعلوه حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته. ولكن زعموا أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل. مصيبة أخرى. طب أهل السنة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته. هو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. وما تكلم الله به فهو قائم به وليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة. ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة. وتابع لقدرته ومشيئة الصفات الفعلية المتعلقة بالقدرة والمشيئة. والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت. ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. كما أن علم الله القائم بذاته ليس كعلم عباده فإن الله لا يماثل المخلوقون في شيء من صفاته. قوله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فإثبات القول لله سبحانه وتعالى. هو يتكلم إذا شاء متى شاء بحرف وصوت وليس كلامه هو المعنى النفسي إذ المعنى المجرد لا يسمع. وهذا القول يكون يوم القيامة على قول الجمهور توبيخا لمن عبد عيسى ابن مريم وأمه. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانه كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالأدلة متنوعة تنوعا كبيرا في الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ومن ذلك الأدلة التي فيها القول، الأدلة التي فيها الكلام، الأدلة التي فيها المناداة، الأدلة التي فيها المناجاة، الأدلة التي فيها الحديث إلى غير ذلك. فكلام الله سبحانه وتعالى قديم نوعي حادث الآحاد. وسبحانه موصوف بالكلام في الأزل. لكن حين تنزل سورة على محمد صلى الله عليه وسلم فجبريل سمعها من الله بالحرف والصوت ثم بلغها. فهذا من حيث الزمن يعني لا تزال آحاد كلام الله تتجدد. قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما ده تشريف لموسى صلى الله عليه وسلم فالله أسمعه كلامه. ولهذا يقال الكليم تكليما مصدر مؤكد لدفع توهم أن التكليم مجاز. هذه الآية وما بعدها في تكليم موسى ترد على الأشاعرة الآية دلالة الخصوص وكلم الله موسى تكليما. الذين يجعلون الكلام معنى نفسيا. فنقول لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ إن كان نفسيا فلا يمكن أن يخرج للخارج بحرف وصوت فلا يسمع، وقد سمعه موسى، فهذا تناقض. فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. وإن قالوا أن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك، هذا من أبطل الباطل وأفسد الفساد. والكلمات تنقسم قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. كونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وكقوله تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات تتم ما يحصل، ما يأذن الله عز وجل به، ما يأمر به. كلمات الدنيا القراءة، شرع الله عز وجل الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأمر والنهي. قوله سبحانه إن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله في الآية قد يكون القرآن أو التوراة أو الإنجيل، إن كان أكثر مفسرين على أنه التوراة. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة، لأنه يجري على الصفات ما يجري على الذات. وقولهم منزل، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإليه يعود، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرى على القرآن صلى الله عليه وسلم، صلى الله يدركنا هذا اليوم في ليلة حتى لا يبقى في الأرض فيه آية واحدة، يعني في آخر الزمان، يعني يقوم الرجل ينام الرجل هو يحفظ القرآن فيستيقظ لا يجد في صدره آية واحدة، فيعود إلى الله تبارك وتعالى. قوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، في هاتين الآيتين طبعا بين أنه أن كلام الله يسمع، الله عز وجل هو منشئ القول والنبي وجبريل هما المبلغان، وفرق بين المنشئ للقول الذي قاله والذي يبلغه. ولهذا حين قال يسمع كلام الله نعلم أنه أن قوله كلام الله هنا إضافة صفة إلى متصف به، وفرق بين باب الإبلاغ والإسماع وباب الإنشاء. الذي يبلغ ويسمع هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنشأ الكلام هو الله تبارك وتعالى، فكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن تكلم الله جل وعلا به، وهو قوله سبحانه إنشاء هو الذي أنشأه، بدأ هو المتكلم به والمنشئ له، وجبريل سمع القرآن من ربه تبارك وتعالى وأسمعه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو قول جبريل بلاغا كما في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالمقصود بهذه الآية جبريل صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر في آية الحق، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. الوحي والإعلام والإخبار في خفاء، وفي الاصطلاح هو إعلام الله رسله بالشيء إما مشافهة وإما عن طريق رسول وإما في منام أو بإلهام. سمي القرآن كتابا لأنه نظر فيه من ناحية أنه مكتوب، وسمي قرآنا لأنه نظر فيه من ناحية أنه مقروء. قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن المبين، القرآن والكتاب واحد من جهة الحقيقة، فالواو هنا هي واو العطف التي تقتضي المغايرة، والتغاير قد يكون تغاير صفات طبعا لا تغاير ذوات، فتقول محمد الكريم والذكي والنابه، يعني باب تغاير الصفات لا تغاير الذوات. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم ما تبقى من هذه القضية وغيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.